قال الإمام الخلال رحمه الله في كتاب السنة: اتبعت على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان، ولا نعيد من رفع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. كلا نعيد من رفع بهم. يقول السنة هي تفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا الذي جاء فيه وأجمع عليه الصحابة. قل ما نعيد من رفع التفضيل لهذه المناقب العظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى، ولأنه لا شك أنه كان خير يعني من بقي بعد عثمان. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر التفضيل، فقال لي: كلمني عاصم التفضيل وأبو عبيد حاضر، فقلت: أبو بكر وعمر وعثمان. وأراه قال: اشكرك وأراه أبو بكر وعمر وعثمان وأراه قال: احتججت بحديث ابن عمر، فقال عاصم: نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووافقه أبو عبيد. قال: فقلت لأبي عبيد: لست أدفع ما تقول يا أبا عبيد. قال: ففرح بها. وأخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثه سمع أبا عبد الله وقال له رجل: لم يزل الناس نعرفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال: ما يرد هذا الشيء أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني من حضر مجلس عاصم، فقال أحمد، فإن قال قائل من بعد عثمان قلت علي. من بعد عثمان؟ فإن قال قائل من بعد عثمان قلت علي. وأخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران قال: قلت يا أبا عبد الله فتعلم من قال فتعنف من قال الإمامة والخلافة؟ قال: لا. اي الحلبي يقول الإمامة والخلافة، قال: لا، هذا الإمامة هي الخلافة، هو إمام وخليفة. وأخبرني الحسن بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: اذهب إليه، ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان. أذهب إليه ويعجبني. أذهب إليه يعني أذهب إلى هذا الأمر، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا قول الإمام أحمد. أذهب إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسلم، وإن قال رجل وعلي لم أعنفه، ولا يعجبني هذا القول. هذا كلام الإمام أحمد. قال ابن عمر: أبو بكر وعمر وعثمان، ونترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. أخبرني محمد بن موسى عن حمدان بن علي ومحمد بن موسى عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن موسى ومحمد بن جعفر عن أبي الحارث ومحمد بن حسين عن الفضل وأبو داود السجستاني عن محمد بن يحيى كفارس المعنى قريب. قال: سألت أحمد بن حنبل فقال: أبو بكر وعمر وعثمان، ولو قال قائلا وعلي لم أعرفه. طبعا هو مقاصد الإمام أحمد كلها نابعة على أنه يتم الأثر، فقول أبو بكر وعمر وعثمان هذه، لأن هذه يعني الصحابة هذه أقوالهم، هذه يعني ما نقل عنهم، وما نقل عنهم أنهم يعني ضموا علي لها. فقيل له: من يقول علي؟ يقول: ما أعنفه، يعني وإن كان أقول يعني قال قولا لم يؤثر يعني من الصحابة السابقين، لكن يقول ما أعنفه، لأنه يعني قد كان علي هو أفضل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عثمان، يعني لا يوجد من هو يعني خير منه رضي الله تعالى عنه. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سلم حدثهم سمع أبا عبد الله وقال له الذي سأل وكان غريبا: لا أدري ما تقول، ومن قال علي لم أعنف، فقال له: قلت أنت وعلي. قلت أنت. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله سئل عمن قال أبو بكر وعمر فسمعته يقول ما يأتي. قالوا له فمن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال أرجو أن لا يكون به ناس. وأخبرني محمد بن موسى والحسن بن زحدر أن الحسن بن ثواب أو ثواب حدثهم قال قلت لأبي عبد الله فمن قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال نعم. قلت إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. قال هؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم يقدمون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. لا يقدمون عليا على عثمان. أهل بدر هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم قدموا عثمان على علي. فالذي يقدم علي على عثمان يبقى خالف. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليا على عثمان إلا أن يكون في حديث يحيى تقديم وتأخير. نعم. فأما الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. قلت حديث ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، أفليس من قال بهذا فقد أصاب؟ وقد قال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقد أصاب؟ قال نعم، فقد أصاب من قال أي هذين قولين فقد أصاب، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فقد أخطأ. قلت نتهمه في دينه، فرأيت قد أحب ما قلت له. أحب ما قلت له أنه اتهم، هل اتهم في الدين؟ لأنه أحب هذا القول، لأن هذا يعني كما قال هو أن هذا في نوع من الإزراء المهاجرون الأنصار. قال من قدم علي على عثمان فإنما أزرى بالمهجر الأنصار، يعني احتقر رأيه، فإنهم قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني محمد بن علي بن محمود الوراق قال حدثني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الضرعي يعني لؤلؤ بن عم أحمد بن منيع قال قلت لأحمد يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أليس هو عندك صاحب سنة؟ قال بلى، وقد روى في علي رحمه الله ما تقشعر أظنه الجلود، قال صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نعم. إلا أنه لا نبي. هذا كلام أحمد أنه قد روي فيه من الفضاء، يعني ما تقشعر منه الجلود، يعني من حسنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ألا تريد أن تكون مني والذي هارون موسى. نعم. أملى علي أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت هارون بن سفيان قال قلت لأحمد بن حمد يا أبا عبد الله ما تقول في من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال فقال هذا قول ابن عمر وإليه نفع. نعم. قلت من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال صاحب سنة. قلت فمن قال أبو بكر وعمر؟ قال قد قاله سفيان وشعب ومعه. قلت فمن قال أبو بكر وعمر وعلي؟ فقال هذا الآن شديد، هذا الآن شديد. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الراشد قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال سمعت أحمد بن أبي الحواري قال سألت أحمد بن حنبل بحمص عن التفضيل وقال نفر من أهل حمص أن أبا الحسن صاحب سنة يعني نفسه، فقال أحمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم قال أحمد بن أبي الحواري فذكرت ذلك ليحيى بن معين فقال صدق أبو عبد الله وهو من العلم. نعم. أخبرني محمد بن إسماعيل الأطروش قال حدثنا محمد بن فضل أبو بكر الغسطاني الرازي قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول قدم علينا أحمد بن حمد فأتيته فسألته عن التفضيل فصاح بي أصحابه فقال دعوه لأنه من أهل السنة ما تريد؟ قال قلت ما تقول في التفضيل؟ قال علي حديث سفينة في التفضيل والسلعة. قال على حديث سفينة في التفضيل والسلعة. ثم عمر ثم عثمان. نعم. أخبرني أحمد قال حدثنا محمد بن فضل قال سمعت سلمة بن شبيب يقول ما فارقت عليه أبا عبد الله أحمد بن محمد في التفضيل، قال أذهب إلى حديث سفينة في التفضيل وفي العمل. نعم. أخبرني محمد بن عزيز المصيصي قال سمعت حامد بن يحيى البلقي يقول كان أحمد بن حنبل يذهب في التصديق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أبو بكر الخلال مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وهو المشهور عنه. وقد حكى المروزي رحمه الله وغيره أنه قال لعاصم وأبي عبيد لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. وحكى بعد هذا أيضا جماعة الرؤساء أجلة كبار في سنه وقريب من سنه في سنه وقريب من سنه أنه قال ومن قال علي فهو صاحب سنة. هذه خلاصة الأمر أن يعني مثل الإمام أحمد أنه من قال بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب في التفضيل أنه صاحب السنة ولا يبدع فيها. إنما رأوا يعني نوع من التبديع من فضل علينا على عثمان، وذلك أنه يكون قد خالف يعني ما اتفق عليه المهاجرون من تقديم عثمان على علي. هذه خلاصة هذا الباب كله. نعم نقف إن شاء الله. في فضل أبو بكر نعم، لذلك هو يفضل على يعني على من بعده، لكن إذا ذهب أبو بكر في عمر، لأن الحديث وزنت من أمتي فرجحت، وزن أبو بكر في الأمة فرجحت، وزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجحت، وزن عمر بالأمة ليس فيها لست فيها أبو بكر فرجحت. دل على هذا يعني على هذا يعني التقسيم هذا الاصل في التفضيل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان الذي اجمع عليه الصحابه ثم علي رضي الله تعالى عنه. نعم.